الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي يا رسول الله أنت الذي لولاك ما عرف الورى حجا ولا جاء العتيق وزمزما أنت الذي لولاك ما عرف الورى لولاك ما عرف الورى حجا ولا جاء العتيق وزمزما أنت الذي لولاك ما ساروا إلى حرم أنت الذي لولاك ما ساروا إلى حرم مع الأحباب كل أحرما أنت الذي لولاك ما ساروا إلى حرم أنت الذي لولاك ما ساروا إلى حرم لولاك ما ساروا إلى حرم مع الأحباب كل أحرما أنت الذي صلى عليه الله في أزل أنت الذي صلى عليه الله في أزل كذا الأملاك كل خير الورى ربنا صل على خير الورى يوما للسرى نحو بيت الله في أم القرى هل دعاك الشوق يوما للسرى نحو بيت الله في أم القرى ورأيت البيت يبدو نوره من جلال الله ربي نورا كل يوم عنده من إله نازلات للورى رحمة كل يوم عنده من إله نازلات للورى كل من طاف به يسعده غفر الله له ما قد جرى قد طافوا به وكذا الأقطاب من غير مرى كل رسل الله قد طافوا به وكذا الأقطاب من غير مرى أحمد المختار قد طاف به شرف البيت وأطباق الثرى كالشمس إذا دارت على فلك الدنيا لدى الكل ترى كان كالشمس إذا دارت على فلك الدنيا لدى الكل ترى كان كالبدر إذا عم السماء أقمارا صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه.